ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا نادي فيهم داعيا إليهم، قل يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الله يقول لإبراهيم نادي، يعني وعلينا البلاغ. وأذن في الناس يعني نادهم. قام إبراهيم مقامه أو على الصفا، قال يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. لقد أبلغ الله دعوة إبراهيم للأجنة في الأرحام وللذرار في الأصلاب، وسمعه الحجر والمدر والشجر، ومن كتب الله عليه ومن كتب الله له الحج إلى يوم القيامة يقول لبيك لبيك اللهم لبيك إجابة لذلك النداء. هذا مضمون ما روي عن عدد من الصحابة والسلف في التفسير.